إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن من أعظم أسباب الضلال والخروج عن منهج الله وعن صراط الله سبحانه وتعالى فساد النية وسوء الطوية والجهل بالله جل وعز. هذا من أعظم الأسباب، ندوكت كإيمان ميونغوني مسباب كبوة زنزم بلكي أمجا أتوكي نجي صراط يا الله أبوتي كتك نجي إليو سوا سوا نجي يا حقي نجي إليو كوسهيه نكفسديك كتك نية نووفو ندانيا ضميرة ووفو ندانيا مويو بلا شك ni sababu kubwa katika kupotea, sababu kubwa kuingia katika balaa, fasadu niyya. Al-Bari jalla wa ala nasema, falamma zaahu azagha Allahu qulubahum, walipopotea Allah subhanahu wa ta'ala alipoteza nyoyo zao. Kwa nini? Kwa sababu fasad, kuharibika, kumeanza ndani ya nyoyo. Uozo ulianza ndani ya nyoyo. Na katika Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala ametupa mfano mbalimbali. Anasema jalla wa ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kumbukeni tulipoambia, kumbukeni tulipoambia malaika msujudieni Adam, usujudu li Adam, fanyeni sujud kwa ajili ya Adam. Fasajadu, wote malaika wakamsikiliza Allah na wakamtii Mola wao, wakamsujudia Adam. Illa Iblis, isipokuwa Iblis. Ni kwa ajili ya uozo ndani ya nafsi yake, ni kwa ajili ya fasad ndani ya nia yake. Akasema hapana, illa Iblis aba, amepinga. Illa Iblis astakbara, amekuwa na kibri, amekataa kumsujudia Adam. Illa Iblis lam yakun min as-sajidin, hakuwa miongoni mwa waliomsujudia Adam, miongoni mwa malaika. Almalaika yuti'una Allah لا يعصون الله، هو مواصي الله ما أمرهم أنا بوامريشا، ويفعلون ما يؤمرون نونفانيا يالي ونوامريشا نايو. فسجدوا إلا إبليس قال واتي وكم سجدي آدم، إسبقوا إبليس هجياك أليسيما أسجد لمن خلقت طينا، Je, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo? Fasadi, uovu ndani ya nafsi ilimpelekea Iblis yakulu lirabbil alamin, la, nitakufukuza katika rehema yangu, sawa, nitakufukuza katika pepo yangu, sawa, sijali, sitaki pepo yako, sitaki rehema yako, utaenda katika jahannam, sawa. Angalia athari ya nia inakuharibika, madhara yake. Na huu ni mfano Allah tabarak wa taala anatupa ndani ya Qur'an, na haimaanishi kwamba hii hali imeishia kwa Iblisi peke yake, la, itaendelea, kwa sababu yeye alimwapia Allah, aliapa kwa utukufu wa Allah, nitawapoteza, la udhillannahum ajma'in, la uhwiyannahum ajma'in illa ibada minhum almukhlasin au almukhlisin, hao sina mamlaka juu yao, sina uwezo juu yao. Limadha? Lisalahi niyatihim wa safai tawiyatihim, sina mamlaka juu yao kwa ajili ya kutegemea kwa nia zao na uzuri uliokuwa ndani ya nafsi zao. Hao ni mukhlisun, ja'alana Allah minhum wa fihim wa ma'ahum, inna ibadi laysa laka alayhim sultan, hakika waja wangu mimi nasabahum Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi wa ila ibadatihi, ni kwa ajili ya salah za nia zao, kutengamaa kwa nia zao, uzuri wa nia zao. Hao wewe huna mamlaka juu yao. Wale wengine ni kwa ajili ya kuharibika uozo uliokuwa katika nia zao, atawachezea. Na sallallahu alayhi wasallam na min kaidi kadhalik. Allah subhanahu wa ta'ala yadhribu lana mathala, qala subhanahu wa ta'ala watlu alayhim naba'a ibnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وصمي محمد خباري زوال وويلي ولا وآدم وصميك وحقي وسبب قولي أولي قول الحق إذ قربا قربانا بندي ولتنقليزا sadaka, kila mmoja miongoni mwao alisogeza sadaka yake kwa Allah tabaraka wa taala kuchinja. Wanasema baadhi ya watu tafsiri, huyu amechinja lillah na huyu amechinja lillah, qarraba hadha lillah wa qarraba hadha lillah. Albari subhanahu wa taala bihikmatihi taqabbala min hadha wa lam yataqabbal min al-akhar, alikubalia sadaka ya huyu لصلاح نيته وصفاء سريرته وجيل يكتنغما قنية يهوي نوزور واكنا متندو ياك باطنا وظاهرا كيوندالي نبيل بلتينج ولم يتقبل من الآخر لا سسا هوي المنبيا alipata kabuli kwa Allah, la aqtulanna, kwa nini? Ma dhambi, nini kosa langu? Ni kwa ajili ya kuniua, nitakuua. Hii lugha si inatumika katika zama zetu? Ipo na tunaisikia, na tunashuhudia baadhi ya watu wake akishindwa kwa fadhila fulani, neema fulani, khairi fulani, nitakuua kwa namna mbalimbali, kwa njia mbalimbali. Sasa huyu anamwambia mwenzake, la aqtulanna, nitakuua yule as-salih, ja'alana Allah dhalik, ndugu yake mwema aliyetengamaa katika nia yake, asafi fi sarirati, katika siri yake aliyesafi, anamwambia ya akhi, inma yataqabbalu Allah min almuttaqin, hakika Allah huwapokelea wacha Mungu, anapokea kwa wacha Mungu, anaipokea sadaka ya almuttaqin. Bimaana arju Allah an yaj'alani min almuttaqin, rajautu Allah wa qaddamtu lillah fataqabbal minni, nilitaraji mimi na ndio maana nimechanguliza sadaka yangu kwa kutaraji radhi zake na malipo yake, akaipokea sadaka yangu. Lakini yeye huyo la, qala la aqtulanna, qala inma yataqabbalu Allah min almuttaqin. Sasa ndugu yake anamwambia, ukininyoshea mimi mikono yako kwa ajili ya kuniua mimi, sitakunyoshea mikono wangu mimi kwa ajili ya kukuua wewe. Limadha, kwa nini unaponyoshea mimi mkono wako kwa ajili ya kunidhuru mimi, mimi sitakulipiza? Kwa mfano unaponilipiza mimi, inni akhafu Allah rabbal alamin, hakika mimi ninamwogopa Allah mola walimwengu wote, namwogopa peke yake, na ndio maana mimi sitaki kukudhuru, sitaki kukulipiza kwa ajili ya kumhofu Allah rabbal alamin. Inni uridu, hakika mimi ninataka, antabua biithmi wa ithmik, ukitaka kuniua mimi basi utalibeba dhambi la kuniua mimi, wa ithmik, pamoja na madhambi yako, maa athamik alati kanat min qabl, wa min dhimniha adam arrida anillah wa qadarillah, hadha ithm min athamik as-sabiqa, zid ala dhalik qatli, utabeba dhambi langu mimi la kuniua mimi na madhambi yako yote ya nyuma. Thumma nini al-khatima, khatima yake nini? Fatakuna min ashabi an-nar, khatima yake utakuwa ni miongoni mwa watu wa jahannam. Wadhalika jazaa'u adh-dhalimin, na hii ni jazaa na malipo ya watu madhalim. Nasallallahu alayhi wasallam al-baghi wal-udwan bighayri haqq, sababu yake ni kufisidika katika nia, sababu yake ni uovu katika sarira, katika siri ya mtu, na hizi anazijua yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anazidhihirisha katika ulimwengu. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح سرائرنا، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفسحوا يفسح الله لكم. خذنا فسح جيلا دبزينه إلي وينجي وسسمانه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقف فرعون في قومه خطيبا. الإسمام سكموج فرعون وواتواكه نهي تعريفة الاسمولي وكني قرآن. قال تبارك وتعالى ونادى فرعون في قومه، ألتنغاذا ألنادي فرعون جوي وتواكه kwa kaumi yake. Qala ya qaumi, qala ya qaumi, akasema eni watu wangu, alaysa li mulku Misr, hivi kwani sinao mimi huu falme wa Misr? Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, na mito yake nchi ya Misri inapita chini yangu. Afala tubsirun, je hamuoni, hamnioni mimi kwamba mimi ni mfalme wa Misr? Na huko anawaambia ana rabbukum, mimi ndiye mola wenu. Am ana khair, au mimi si bora? Min hadha alladhi huwa mahin, kuliko huyu ale dhalili. Nani? Musa alayhi salam. Musa ni mnyonge, na dalili ya unyonge, wala yakadu yubin, wala hawezi hata kuzungumza kwa fasaha, hawezi kueleweka katika maongezi yake kama mimi. Am ana khair, mimi si bora kuliko huyo ambaye ni dhalil haqir, na hata hakuongea kuna mshinda, hawezi kujieleza. Wala yakadu yubin, nasema nilisema hizi nia mbaya zinakuwa ni ndani ya nyoyo, hakuna anayezijua ila Allah subhanahu, lakini anazitoa katika ndimi zetu. Angalia Farao anamwambia, anapiga kipimo tofauti baina iliyoko baina yake na baina ya Musa. Mimi ni fasihi, Musa ai hawezi kuongea. Ana maliku Misr, mimi ni mfalme wa Misr, kwa dalili mito yake inapita chini yangu, nyinyi wote mko chini yangu. Ana rabbukum, mnakataa kunisikiliza mimi kwa ajili ya huyo ambaye ni dhalili? Basi angepata dhahabu mbalimbali, majumba mbalimbali, angalau ningemsikiliza, lakini hana kitu. Fakirun fil mal wala yastati alkalam mithli, mfano wangu mimi lughatul azama lazima bidhihirike, lughatul azama yaba Allah illa an yudhhiraha ala almutakabbirin, almutajabbirin. Allah anaidhihirisha hii lugha ya utukufu kwa baadhi ya wanadamu. Iblisi anasema nini? Fa asjudu liman khalaqta tina, je nimsujudie uliyemuumba kwa udongo, muumba kwa udongo? Kwa ajili ya udongo siku tayari amezungumza. Hadhihi lugha al-iblisiyya wal lugha al-faraoniyya zinadhihirika mara kwa mara inda fasadi dhiyya, wakati wa kufisidika kwa nia, wa inda su'i tawiyya, na wakati wa uovu wa ndani. Nasalullah salama. Wallahi al-azim, ukiishi katika unyonge kama alivyoishi Musa na kama alivyoishi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ukafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ni malik min muluki al-akhirah, khairul lak, kuliko kuishi katika hii dunia na una lugha faraoniya iblisiyya, na unafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala faqir, faqir al-amal, faqir al-khair, huna chochote, huna lolote. Alwaznu yawma idhin alhaq inda Allah, faman thaqulat mawazinu, ni yule ambao mizani yao ikawa ni mizito, faulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Ja'alana Allah minhum, bila kuangalia makabila yao, shakli zao, rangi zao, asili yao, lugha yao, mali zao, maisha yao, الوزن يومئذ عند الله الحسنات والسيئات. فمن ثقلت حسناته وسيئاته هو يني العظيم عند الله. ومن خفت أو فنيت خفت لكون خفيف أو أمكو جزير كبيسة أنا كيتو لا حول ولا قوة إلا هو ينكو فموجنا فرعون لإبليس نسأل الله العافية والسلامة. Kuna haja ya kufanya hisabu nafsi zetu hizi, tukiendeza tukiendekeza hizi nafsi zitazamisha katika jahannam. Kila mmoja katika sisi ana chembe cha kibri, kila mmoja katika sisi, lakini kwa kufanya mazoezi, kumuomba Allah hidayah, kumuomba Allah salah al akhlaq, salah al niyat, تواضع كجشوش لله زين واندوك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله أنا مومب الله تبارك وتعالى مارك ومارك اهدني لأحسن الأخلاق نيونغوزي ميمي كتكتبية زلزك وانجيمة لا يهدي لأحسنها إلا أنت هكون أنا ينغوزي كتكهيزي تبية يسفقوا ويوي وكفني شرها وسيئها na nilinde kutokana na shari zake na uovu wake. Hakuna anailinde kutokana na uovu wake na shari zake isipokuwa wewe. Sasa ukimuomba Allah na ukijaribu kujihisabu mara kwa mara, biidhnillah inaondoka taratibu taratibu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala yaj'aluka min as-salihin, katika waja wema atakujalia miongoni mwa waja ambao wanyenyekevu wacha Mungu ahli al-akhirah. Nasallu Allah an yusliha qulubana wa niyyatina. Allahumma ihdina bihudak, اللهم وفقنا لرضاك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم الطف بنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بفعل السفهاء منا، اللهم اهدنا واهدهم، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. يا رب العالمين اغفر لنا بمغفرتك ورحمتك، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، لا اله الا انت سبحانك، لا تؤاخذنا، اللهم لا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.